عنقه شدة جبلته وخرج إليه يضحك عليه الصلاة والسلام ولم يقابل ساعته لأن يغلظ عليه بالقول أو يعذبه بضربه أو بالإغلاظ عليه بالقول وإنما التفت إليه يضحك ويتبسم وقد أثرت جبلته بعنقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو لا ينتقم لنفسه ولكنه ينتقم لله إذا تركت حرمة الله عليه إن الله تعالى وأفضل الصلاة وأتم التسليم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس عن انس رضي الله عنه انه قال غمس حريرا ولا ذيباجا الين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او عرف النبي صلى الله عليه وسلم. حبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنس بن مالك خادمه رضي الله عنه يقول هذه المقالة يقول ما مسكت صغيرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديباج ونوع من الحرير وهو العبد الخاصي على العام. ثم يقول ما شممت أشم ريحا قط وعرفا خير من ريحي وعرف النبي عربي ريحي أو عرف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه وصف ملمسه ومس يده وأنها لينة وكذلك أيضا وصف ريحه على الصلاة وعرضي والعرض هو الريح العرض هو الريح. فأنس يقول أنه ما شم ريحا أو عرضا يعني رائحة غير من ريح أو عرض النبي عليه الصلاة والسلام. وطلق أن تقدم حديث أبي جحيفة أنهم كانوا يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرارة الهاجرة ويمسحون يده في وجوههم ويقول مسحت يده بوجهي وجهه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وجدت برد شمس من الثلج وما شممت رائحة خيرا منها وأفضل منها من رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يحكيه أنس بن مالك مثل ما تقدم عن أبي جحيفة وابن بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه عن أبي جحيفة وعن أنس وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خبرها. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله واذا كره شيئا عرف في وجهه. وعلى الحديث أيضا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيائه وأنه حيي كريم عليه الصلاة والسلام. ويقول في هذا الحديث وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال أنه أشد حياء من العذراء في كدرها وإذا رأى شيئا يكرهه عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهو ذو أخلاق كريمة وهذا وصف حيائه عليه الصلاة والسلام وأنه حي وأنه يستحي. وخذوا بالحياء ليس الحياء الذي به ضعف